قال حدثني عن مالك عن مالك بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الا اخبركم بخير من كثير من الصلاه والصدقه؟ قالوا بلى. قال اصلاح ذات البين واياكم والنوبه فانها هي الحالوه. بعد هذا كان مالك رحمه الله احس عند القارئ عظم هذا الاثر. إن المرأة لا يكرمون حسنين ويطيع أجر القائل الظالم. أي الإنسان يقول أكيد والله. فإن الخير يدرك هذا كله أن شيء كبير، وهذا أثر عن يحيى بن سعيد. هذا أثر عن إيه؟ عند كما صح عند مالك. في هذا الأثر الثاني وهو مرفوع قطعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول سعيد: ألا أخبركم هذا التنبيه انتبهوا هذا بس المعنى انا اخبركم. الخبر اكثر من العلم، لان الخبر فيه اثار ونشره الاخبار الاشياء المهمه. انا اخبركم بما هو خيرا من كثير، خير من كثير. هناك الاثر يكون مثل لا ده خير من كثير، يبقى يوم ادخل ادلك هذا الثاني ولا لا؟ ادلك فيه ومن كثير من صلاه وصيام، يعني نوافل ولا التراويح. يكتب العلماء هنا وقت على امور لان اقرب وتقرب الي العبد بما استغفر عليه علي ولا يزال يتقرب الي في النوافل حتى احبه. كثير من الصلاه كثير من الصيام، الصلاه المكروهه محدوده والصوم المكروه محدود، اذا هذا رايح للنوافل لان هي التي تقبل الكثره والقله. اذا واشتركتم بما هو خير من كثير من نوافل الصلاة ونوافل الصيام. الصدقة، الصدقة ما تكون هو خير متعدد. المسلم بل قال ايه؟ اصلاح ذات البين. اصلاح لأن أصحاب السنة بين ذات البين، اصلاح ذات البين، ذات بمعنى صاحب. البين يأتي طرف بينية بين العمود والعمود، وذات البين فالأن هنا بينية لابد من طرفين ما بين كذا وكذا. وأصحاب البين المتقاسمان فتأتي بينهما لتصلح ما بينهما مما هم عليه من نزاع او نقاط او قصور. الى هذا الحد اصلاح ذات البين ياتي اكثر بكثير منهم ومنه. واي مساله بيننا نجد القران الكريم يعنى باصلاح ذات البين من اقل مجتمع الى اكبره، ولم يترك النساء، بل نجد القران يسعى الى اصلاح ذات البين عند مخاطب الخصومه قبل وقوع النساء ان ظهرت تراجع بادر بالاصلاح. وهذا في المجتمع الصغير في الاسره. وان خفتم شقاقا وإن خفتوا وإن بعض خالف من بعدها إيه؟ سبحان إن رأيش خالف قبل أن يقع النزول، وإن خفتم شقاق بينهم قبل أن يقع شقاق بالخالف، يعني تدارك الأمر من أوله، لأن الأمر في أوائله يمكن أن يتدارك بسهولة. أما إذا تريد حتى استفحل والسفر في النار ولا وجه حتى تطير قبل أن يقع النزاع بالفعل وقبل أن يقع النزول بالفعل يحث كتاب الله على التدخل والإصلاح. أولا جعل الإصلاح بين الزوجين الرجال قوامون على النساء منا. ماذا قد فعلوا وانتبهون في المدرسة وبينهم فإن أفعلتم ولا تبقى على النساء بعدين وإن امرأة خافت فبعثوا حسنا من أهلي وحسنا من أهلي إن يريد إصلاح ما في البيت إن يريد إصلاحا نجد طمع من الله ووعد من الله بالتوفيق على رب الإسلام. إذا القرآن والرمي والإصلاح ذات البين والمجتمع الصغير وهو الأسرة قبل أن يظهر هذا النزاع وقبل أن يقع النزول بالفعل أو يقع الشقاق بالفعل. ما في إلا أن أكبر من هذا. وإن صاحبتان من المؤمنين اقتتلوا فرجع عليهم؟ لا. فأصلحوا بينهم. بالعكس. فإن بقت إحداثنا على الإخوة فاتية بالسعي بالصلح بين الطرائف المتنازعة المتقابلة فإن قبلوا وانتهوا بالصلح الكلامي ففيها نعمة وإلا تحملهم في دمائهم أن يقاتلوا. إذا حدث قتل المتخاصمين المتقاتلين حيثتهم بالحرير وحيثتهم النفوس بالنور حيث فعل البوارد من هذا المساعد المستسلمين تقول تقاتل تقاتل الذي تقتل حتى تجيء إلى أمر الله. معناها حنرغمها على الرجوع معناها قاتل ومقتول فلهذا الأمة تدفع من دمائها للإصلاح بين الطرائف المتقاتلة. ولماذا؟ لأن مهما يكن من دماء المصلحين لن يكون لو تقدم على الجند المتقاتلون فقد يسمي بعضهم بعضا. أما الجاسوس من فعلة 40 سنة وحرب بعاد سنة المدينة إذا كنت النساء بين الاثنين إن كان صديقين وتنازعا جارين وتنازعا حدقاته رفع الأذان على كذا وشيخ الواحد يحث الثاني على قبل الخلق فانت وإذا كان بين أسرتين وإذا كان بين قبيلتين وإذا كان بين قبرين المصيبة واحدة كما أشرنا سابقا لو أن هذه الآية أو هذا الأثر الإصلاح ذات البين قائما في حكم المسلمين جميعا ما استمرت القتال بين بلدين مسلمين متجاورين 9 سنوات بحساب من؟ سنتين مسمع إسرائيل ما حصلنا يبقى فيما بينهم كم راح تحين الملايين البلايين كم راح من الأنفس وكم راح من العفاف وكم راح من الأموال وكم تهدمت بنوك وكم تنملت نساء وكم وكم إلى آخره. فلو أن الإصلاح بين ذات البين وجد وعمل عمله بينهما في أوائل في أوائل النساء وحين نزلت الحرب الكلامية وتدخل من تدخل بالإصلاح ما وصلت إلى هذا. إصلاح بين إصلاح ذات البين. وهنا كيف يكون الإصلاح؟ بحسب المشكلة وبحسب أطرافها. قد يكون الإصلاح بكلمة قليلة، قد يكون الإصلاح ببذل المال، قد يكون الإصلاح ببعض التنازلات، كل ذلك لا مانع ما لم تكن فيه ما يستحق حرمة الله. وهنا السعي بالصلح بالكلمة الطيبة، هنا أجاز فيها العلماء الكذبة، ليس الكلم المكذب ولكن الكلم المصلح. عرف صديقين تقاطعا وتهادا فجئت الى الاول ما لك يا فلان سوق المرء من كينا ولا فلان فاستكن لكم او جنى ولا فلان حصل منه كذا وكذا وكذا وكذا ولما كنت توقع هذا لا اصبر انا سوق قلت لفلان فلان وقلت له هذا ما يستاهل هذا فكره وهذا سوق عرفت الحقيقه فرجعت الى الاول هذا أنت زعلان من فلان، هو متأسف، كيف الأسف على هذه القضية؟ لم يعلم من هذا اللي حصل منه وانه انزعلت ولا ما زالت، هو مستعد انه يخدم. بس انت علي حتى انه يجي والانسان تغيرت عجيب، هو مستعد. لو كنت تركب في هذا ابدا الان بعد انا واقف لما اسمعت ولا كلمه من هذا الكلام الحلو هذا منه رجع لصاحبه يقول والله الى ان واقف على حق فاستنى الزمن انك انت وقيت ارسل مبادره مسامحه من نحكي ما نحبك فقد قالت لا ما في خير ولا صالح قلت للجنون لكذا وكذا كذبه هنا وزرقت الموضوع وتقارب الشخص واجتمع معك وعلى يدك وزال كل شيء ويصلح ذات البين. يقول فيها هنا في الاثر واياكم والكذبه الكذبه فاذا الحالفه اذا قبل اصلاح ذات البين اباح الفقهاء الشخص الذي يتدخل بين المتنازعين او المتنازعين ويبذل ماله فان من حقه ان ياخذ من مال المسلمين مال الزكاه عوضا عما بدا له في هذا الاصلاح الذي يتحمل الحمال ياتي الى اثنين متقاسمين في بين المتنازعين فيه دل علي هذا الدين لان الجنه تتعلم علي انا لكن يمكن زمنك تكون حدث خلاص وحدث ناكر الاسلام عن نسيان عن خطا عنهم فدفعت المال واصلحت بينهم. لو كنت غريبا واردت ان تاخذ هذا المال من بيت مال المسلمين لك حق في ذلك والظالمين لانك غرمت لا لحد نفسك. وهكذا من سعى بسلح بين قبيلتين متقاتلتين وتحمل الثياب على المسلمين ان يساعدوه في دفع تلك الثياب التي تنقذ القتال وتصلح بين ذات البين. لان اطفاء ذات البين حق المجتمع كله، فاذا كان واحد من المجتمع ادى واجب الجميع فعلى الجميع ان يساعدوه. وهذا الاسلوب ادب يخبركم بخير من كثير. اسلوب السؤال قبل الجواب فيه استرعاء للكلام وفيه استثناء شعور المستمع. كم يمكن ان يقول اعلموا ان اصلاح ذات البين خير من كثير من صلاه وصيام. ولكن حينما ياتي بهذا قد يستمع الانسان وقد لا يستمع وقد يستوعب وقد لا يستوعب. ولكن حين نقول الا اخبركم الجواب ايش؟ لا تخبرنا ولا نعم اخبرنا. اخبرنا. فحينما يقولون نعم اخبرنا ينصرفون عنه او يفضون اليه ويستوعبون ما سيقولون. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومن كن يدري معه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان معاذ لا يدري ومع ذلك أدبي. لماذا ينتهي؟ لو قال يا معاذ اعلم ان حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا يقول رسول الله لا يمكن انه لا يستوعب اي اول مره. لكن حينما يقدم له اتدري يا معاذ هذه وحدها تجعل معاذ ينتهي. أدري ماذا؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طبعا معزايا الله ورسوله أعلم. حينما يثير له هذا التساؤل واستسلم وقال الله ورسوله أعلم ينتظر الإجابة من رسول الله فيقول كله كما يقولون في هذا الاستقبال فيأتي الخبر ويستقر. وهكذا هنا انا اذكركم هذا الاسلوب كما يقولون ببدايته اثاره وتشويق ليستجمع السامع حسه وشعوره ليستوعب ما سيلقى عليه من بعد. الا اذكركم بخير من كثير من الصلاه والصيام او الصدقه وبلى قالوا بلى قال اصلاح ذات البيت. وأشرنا إلى أن القرآن الكريم نوّي بإصلاح ذات البين من أقل مجتمع في الأسرة والصديقين والأخوين إلى القبيلتين إلى الأخوين إلى أن حمل الأمة مسؤولية لها. فقوات التي تبدو حتى تبدي إلى الردة، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسدوا مسؤولية كبيرة. وأذكر في الأثر أن جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتمنى أن تكون مع أهل الأرض. قال لماذا؟ قال بكثرة ما رأوا من عظيم الثواب لعملين. ما هما؟ قال سقي الماء وإصلاح ذات البيت. ثواب من يسقي الماء ومن يصلح ذات البيت. الملائكة استكثرت هذا على الإنسان وأرادت أن تكون في الأرض لتسقي الماء وتصلح بين ذات البيت. إذا الأمر ليس بالليل. وهنا وصلنا إلى القسم الثاني، وإياكم والعيش الغلظة أو الغلظة. إياكم العداوة والبغضاء أيضا البغضاء فيما بينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم فإنها الحالقة. واقتصر مالك على هذا وجاء في الروايات الأخرى لا أقول حالقة الشعر، يعني موسى تحلق الشعر، ولكن حالقة الدين. حلق الشعر بسيط، العوام يقولون الشعر ما يبيد برا، يعني تحلق في العصر في الصبح تحط يدك تلاقي أثر الشعر طالع ينبت بسرعة وتلبس قدره تلقى الشعر محل ما كان. لو كانت حالقة الشعر بعد فترة الشعر وكأن لم يكن شيء، ولكن حالقة الدين. وكيف تكون البغضاء حالقة للدين؟ بينما البغضاء أمور دنيوية، يقع خصومة وتقاطع، يقع خصومة قتال سفك دماء وأخذ أموال أمور دنيوية. قالوا لا، حينما تقع البغضاء بين فريقين أولا وقع التهاجم، والحديث كما سيأتي في التهاجم لا يحق لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يأتي فيه التقاطع فيما بينهم لا تعاون على بر ولا صلة رحم ولا هدايا ولا سلام عليكم ولا كل هذه أمور دنيوية حتى تدرك، وهذا حال حلق للدين. فإذا كانت المسألة زادت عن هذا وقع فيها السباب وقع فيها الشقاق ووقع فيها السخرية ووقع فيها الدم كانت أيضا حلقت جوانب من الدين أيضا عن حصر الإنسان. إذا وقع القتال وسفكت الدماء وتوقف الأعراض وبالتالي تتعطل الحدود أشياء كثيرة من الدين تستطيع وتتعطل. ومن هنا كان الإسلام حريصا على عدم وقوع هذا النوع بين المسلمين. وأبعد من هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النزاع بين الأمة والأمة داخلية، كل ما يتعلق بالخلافة أو بالإمارة أو بالملك أو بالبيعة أو غير ذلك. إذا جاءكم من كلمتكم واحدة وأراد تفريق الكلمة فاقتلوه، إذا بايعتم إماما وجاء من ينافق فاقتلوا المنافق، تمت الكلمة وعهد في ذمة المبايعين، فينبغي نقض هذا العهد ولا تقوى هذه الذمة. ولما اشتكى من بعض الامم قال ستبلغنا بامم راءت كذا وكذا وكذا، قالوا الا تبلغهم الا نبلغهم؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه. قال اطع وان ضرب بحره واخذ ماله. لماذا هذا كله؟ قال لانك لو جمعت جماعة وخرجوا على هذا الأمير أو على هذا الإمام ببعض ملاذرة تنزلونها عليه في فعله الخاص، كما جاء عن بعض الشكا ومن يسكر أو مثلا يأخذ بعض الأموال أو يفعل يفعل، كل هذه أمور في شخصه فإذا ما انقلبوا عليه وحمل السلاح ووقع السيف بين الناس كم من المفاسد ستكثر. والقاعدة عند الأصوليين ارتكاب أقرب الضرائب. إذا لا ينبغي أن نصلح فساد 10% بأن نرتكب فساد من كثير. فمن واحد معصوم عند الله أعظم من حومة الكعبة كما جاء في الحديث الصحيح. حرمة المسلم عند الله أعظم من الكعبة. وأعظم ما يكون عند الله حرمة المسلم في عرضه وفيه. إذا حينما يقع النزاع وتقع الخصومة ويقاتل الناس بعضهم بعض تنتهك حرمات الله وتضيع الحدود وربما ضيعت القائد والاحكام ضيعت الصلاه والجماعات وضيعت اشياء اكثر بكثير مما كان عليه قبل ان يقع الفتن. اذا اياكم والفضه او الفضه اياكم والتقوى. لذلك جاء في الحديث تب اليكم باب الامم الحسد والبغضاء ألا إنها الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. الحسد والبغضاء كلاهما متلازم مع الثاني. إذا يذكر مالك رحمه الله هذا الباب أو هذا الأثر في هذا الباب ليدل من جانبين. لا تجد نساء وقع بين اثنين يحتاج إلى الإصلاح إلا من سوء خلق أحدهما. لو أن كل منهما اتخذ بالخلق الحسن أو تخلق بالخلق الحسن ما وصل النزاع بينهما إلى أن احتاج إلى الإصلاح. ولكانتم قبيلة محمد بن الحميدية مع الحسن بن علي وقال بعض الشيء زنه معصوم ولكن من حسن أخلاق كل منهما أن محمد بن الحميدية يكتب إلى الحسن وما بيني وبينك ما يكون بين الاخوين في السوء فاردت ان اتي اليك لاخذ بخاطر. الذي يفعل هذا ويقول هذا من حسن الخلق ولا من سوء؟ من حسن الخلق. وحسن خلقه يمنع ان يستمر ما وقع بينه وبين اخيه ولكن يزيد على هذا الركب وعلى نفسه. لكن علمت ما بينك وبين رسول الله ولكن مكانتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت ان اتيك وان ابدعك فاذهب بالفضل. فانت اذا جاءك كتابي فخذ ثيابك واحكمي اي يصالحني انت ليكون لك فضل السد علي. هذه مثلا من الاخلاق. لو كان هناك سوء خلق خليه على كيفه. خلينا من ينظر يرحش في البحر اشياء كثيره ولا يفعل هذا الا ضيق العظم ضئيل التفكير. لكن الشخص كبير البحار والجمه كبير النفس لا يبالي يذهب ويستسمح ويصالح لا عن ضعف ولا عن نقص ولا عن سرور بذله الله تبقى. لو طفل صغير اداب تتحمل انت ان تجاهل الصغير في كتابه مجلس عليه وتحلو فيه وتدو حلال وتستمتع. ليش؟ عشان تفهم. وكذلك الانسان حينما يترفع عن ايذاء المعتدي ترفعه هذا كمال في نفسه واستصغار لخصمه. ولكن اذا ركب كل انسان راسه من جانبه كانت الحلقه كما قال صلى الله عليه وسلم تقطعت الارحام. وكما يقول هذا في الجاهلية مثل أنكم تحفظون هذا ولا سعى ساعيا غيث في المرقة بعدما تبدل ما بين العشيرة بالدم. تقاتلوا وتبدل ما بين العشيرة أي تثبت وتقطع بما سفك من دماء. فسعى سمهان بن سنان الذي كمان معه وتحمل ديات القتلى وأوقفا مع الحرب. فيمتدحون بين العرب الجاهلية إلى الآن لسعيهم الصلح بين القبيلتين. إذا من أعظم أبواب المجتمع خيرا ومصلحة. ومن العجب يا إخوان كنا نذكر في الكرة وكان هنا في المدينة أشخاص معروفين، أصحاب مروءة، أصحاب إنسانية، إذا سمعوا خصومة بين زوجين سعيا إليهما وأصلحا بينهما. إذا رجل سمع خصومة بين عائلتين في حدود بالبساتين ولا في نزاع بالبيوت ذهب وأصلح بينهما، وأشخاص كانت بيوته مفتوحة كل من وقع نزاع بينهما ذهب إلى بيت فلان، وكان مجلسا عاما يجتمع فيه من خيرة أهل المدينة وينظر، وقل أن تجد قضية تصل إلى المحكمة. ليش؟ أهل الخير يسحبا لهم بالصوت. في بعض البلاد محكمة محكمة ليش؟ محكمة الصيد، يعني لا يصدر فيها حكم الإنذار، ولكن يسأل قضاة المنتخبون من أهل القرية للإصلاح بين المتنازعين. ما كان يدخل في هذا الباب إصلاح ذات البين من أعلى مراتب حسن الخلق ومن ذوي المروءات. إذا النزاع يكون من سوء الخلق، والإصلاح بين ذات البين يكون من إيه؟ من حسن الخلق. ولعل الله سبحانه وتعالى يتدارك الأمة في جماعة من هؤلاء، وأن يظل هذا العنصر الذي يسعى بين ذات البين لإصلاحها. والله وقد كان يتحمل البعض منهم المال لإصلاح ما بينهما، وإلى الآن بعض الأشخاص إذا عرف صديقين أو قريبين متراحمين وبينهما نزاع على مادة ربما تحملها الواحد منهم او سعى في اخوانه وجمع هذا المال الذي هو سبب النزاع ودفعه الى صاحبه او الى مدعيه واصلحوا فيما بينهم. والبذل في هذا مخلوق، وهو من اكبر الصدقات وخير من كثير من الصدقات. واشرنا الى ان من يسعى في ذلك ويتحمل مالا ودينا له ان ياخذ هذا من بين مال المسلمين. اذا المجتمع الذي يوجد فيه اهل الخير والمروءه هو مجتمع خير، والله اعلم. على فكره يا اخوان نحن راح نزال الموضوع من جديد. الباب الواسع الكبير في الاسلام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من اهم مواضيعه اليس هو اصلاح ذات البين؟ اليس الخصومه والقطيعه منكر؟ هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لو رتبت في كل مركز لها من كبار تلك الناحيه او الضاحيه جماعه اهل الخير تبينوا تحسسوا تسمعوا عن النزاعات الموجودة وتدخلوا بينهم بالصلح، وإذا تأسم الأمر الخروج، والله لو نحوا هذا النحو لكان هناك خير كبير. لكن ربما يكون المركز فيه من الجهاد وأهل الجهاد لا يعرفون عن أعضائه شيئا، شكليات أو أسميات. لو أن الإمام كل مسجد في كل حي اختار اثنين أو ثلاثة من أهل الخير يتتبعون ما يسمعون عن أحوال ذات البين ويحاولون أن يقاربوا وجهة النظر فيما بينهم، وحكموا الإمام وكان إماما على المستوى يصلح لذلك، والله لكانت أئمة المساجد على المستوى المناسب يفوتون نزاع المجتمعات كلها. وحينما يأتي الصلح وفض النزاع ومعالجة الإشكال في قبلة المسجد ومحرابه تتقبلها القلوب لأنها تكون لوجه الله، لكن لما تجي عن طريق المحكمة فإن النفوس تكون مشحونة والأعصاب تكون متوترة وكل يريد أن يميل الحكم إلى جانبه، لا كنت صلح. إذا نحن في حاجة إلى أن نحيي هذا الباب، أن نتلمس الطرق التي يمكن أن تصلح ذات البين. يا نهر إذا بقي كانت الحالة، وإذا عالجناها كنا في أمن وكنا في خير. لعل الله يغير كل خير للأمة إن شاء الله.